من المشركين وأهل الكتاب بالتي هي أحسن. وقد قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فإن الظالم باغ معتد مستحق للعقوبة. فيجوز أن يقابل بما يستحقه من العقوبة، لا يجب الاقتصار معه على التي هي أحسن، بخلاف من لم يظلم فإنه لا يجادل إلا بالتي هي أحسن. وأهل الكتاب اسم يتناول اليهود والنصارى كما في نظائره في القرآن، كقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب الآية، وقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، وأمثال ذلك. والظالم يكون ظالما بترك ما تبين له من الحق واتباع ما تبين له من أنه باطل والكلام بلا علم، فإذا ظهر له الحق فعند عنه كان ظالما. وذلك مثل الألد في الخصام، مثل الألد في الخصام. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وقال: يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم. فصل. وقولهم إنه لم يقل كونوا له مسلمين، ولكن ونحن، أي عنه وعن العرب التابعين له. ولما أتى به وجاء في كتابه، فيقال لهم: هذا ونظائره كلام من لم يفهم القرآن، بل ولا يفهم كلام سائر الناس، فإنه إذا عرف من صاحب كتاب يقول إنه منزل من الله، أو يقول إنه صنفه هو، أنه يدعو، أنه يدعو قوما بالأقوال الصريحة الكثيرة والأعمال البينة الظاهرة، كان سكوته عن دعائهم في بعض الألفاظ لا ينافي دعاءهم له. لكن إذا كان حكيما في كلامه كان للسكوت عن دعائهم في بعض المواضع حكمة تناسب ذلك، وهذا كقوله تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أفتراه لما أمر أمته أن يقولوا ونحن له مخلصون لم يكن أهل الكتاب مأمورين بالإخلاص لله؟ وقد ذكر أمر أهل الكتاب بالإخلاص في غير موضع، كقوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكذلك دعاهم إلى الإسلام وتوعدهم على التوالي عنه في مثل

فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في كتابه الذي أرسله إليه، وقال أيضا في آل عمران: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فذكر التوحيد في هذه الآية، وكفر من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا، فكيف بمن اتخذ الأحبار والرهبان أربابا؟ ثم ذكر الإيمان بخاتم الرسل فقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقد ذكر أنه أخذ الميثاق على النبيين وأممهم: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وهذا يتناول الأمر لكل أهل الكتاب إذ جاءهم رسول ثاني أن يؤمنوا به وينصرونه، وإن كان عندهم من الكتاب والحكمة ما كان. ولا يقولون: نحن مستغنون بما عندنا من الكتاب والحكمة، لا نؤمن بالرسول الذي جاءنا، ونخص الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه خاتم الرسل وهو آخر رسول جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فوجب على من جاءه أن يؤمن به وينصره، وإن كان عنده من الكتاب والحكمة ما كان. وهذا الميثاق أخذه الله على الأنبياء وأخذوه على أممهم، ثم قال: أفغير دين الله يبغون. وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، فمن ابتغى غيره فقد ابتغى غير دين الله، وهو دين الإسلام الذي قال فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فهو أمر للمؤمنين أن يقولوا الحق الذي أوجبه الله عليهم،